الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى فيما ذكره في القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. ومرت معنا فروع لهذه القاعدة، ومن ذلك إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك. لماذا؟ لأن الأصل العدم، الأصل عدم الشرط أو الأجل أو الصفة الزائدة. وما مثاله؟ مثلا اشترط عليه أن يكون هناك خيار 3 أيام مثلا، فاختلف بعد ذلك. الأصل العدم، الأصل العدم إلا أن يأتي ببينة. قلنا أنه يستثنى من ذلك استثناء. ما هذا الاستثناء؟ إذا دلت قرينة على ذلك مثل العرف، مثلا أن العرف جاري بأن أجل البيع في مثل هذه السلعة في هذا البلد 3 أيام مثلا، فيقضى بالعرف، وهو الأصل، لأن الأصل الآن تغير. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. وهذه مسألة أخرى وفرع من فروع القاعدة. إذا اختلف البائع والمشتري هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. لماذا قال القول قول البائع؟ لأنه الأصل، لأن الأصل السلامة من العيوب، الأصل السلامة من العيوب. ولا يشتري المشتري شيئا إلا بعد التفتيش فيه، فمثلا اشترى رجل سيارة وفحصها وتراضي على البيع فيها، ثم بعد ذلك ادعى المشتري أن هذه السيارة فيها عيب، فأنكر ذلك البائع وزعم أنه باعها سليمة ليس فيها عيب، فهنا نقول الأصل هو السلامة. ومن ادعى العيب عليه البينة، ولهذا قال فالقول قول البائع. لكن كذلك نقول هنا مثل ما قلنا من قبل، إن دلت قرينة على أن تصحيح أحد قولي أو قول المشتري فإذا يثبت أو يثبت هذا البيع. مثاله: ادعى البائع السلامة من العيب وادعى المشتري وجود هذا العيب وأنه قد غش في ذلك، فيقال بينة. لا يستطيع أن يأتي ببينة، فإذا قضى أهل الخبرة بأن مثل هذا العيب قديم فالقول قول المشتري. مثاله مثلا أن يجد شقا في قاعدة السيارة، ايش سمى الشاص، ها؟ فإذا كان هذا الشق يعلم عند أهل الخبرة أنه قديم، فالقول قول المشتري ولو ادعى البائع أنها كانت سليمة، لأن مثل هذا لا يمكن أن يكون في مثل هذا الوقت إلا ويكون له أثر ظاهر على حدوثه. فما دام أنه لا أثر ظاهر على حدوثه وأنه جديد، فالأصل أنه قديم، فهو من البائع ليس من المشتري، ونحو ذلك من القرائن قال رحمه الله: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها، اختلف الزوج والزوجة في الشروط، زعمت الزوجة مثلا أنها اشترطت أنها لا تسافر من بلدها، ونفى ذلك الزوج أنه وافق على مثل ذلك الشرط، قال وينفيها الآخر فالقول قول النافي. لماذا القول قول النافي؟ لأن الأصل العدم، الأصل عدم هذه الشروط، فالقول قول النافي. ومع ذلك إذا وجدت قرينة تدل على تصحيح ذلك فإذا الشرط يثبت، مثاله أن يوجد عرف، أو كذلك يوجد شيء آخر مرجح فيقال بذلك العرف أو ذلك من المرجح. ففي المثال الذي ذكر لو أن العرف أن المرأة لا تخرج من بلدها، كان هذا عرف عند أهل هذا المكان، فإذا يقضى بذلك، ومعناه أنه لا يلزمها الخلع، فإذا أبى الزوج فإنه يفسخ أو يطلق من دون أن يشترط الخلع. قال: فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادى المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن تساوى المتعاملان في الترجيح، يعني لم توجد مرجحات، إذا لم توجد مرجحات قلنا الآن عندنا عند الاختلاف أصول نرجع إليها، فمثلا الادعاء الشرط أو الأجل أو الصفة الزائدة الأصل هو العدم، وضرب أمثلة على هذا. وكذلك إذا كان هناك اختلاف ولم يكن هناك ترجيح، وهذا هو قوله فإن تساوى المتعاملان في الترجيح، ما عندنا مرجح نرجع إليه، ليس عندنا شيء نرجح قول البائع أو قول المشتري، قول الزوج أو قول الزوجة. قال ترادى المعاملة، إذا لم يكن هناك مرجح يقال خلاص المعاملة هذه تنقطع، كل يأخذ ما هو له، كل يأخذ ما هو له. فإن كان بيع فالبائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ المال، وإن كان نكاح ولم يحصل دخول كذلك يحصل الفسخ ويأخذ الزوج مهره وينتهي، بخلاف إذا دخل. قال إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالقول قوله. وهذه المسألة على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كما قال، وربما يستدل له بما ثبت في قصة عبد الله بن مسعود مع الأشعث، ورواه الطبراني بإسناد حسن، أنهما اختلفا في ثمن السلعة، فقال الأشعث أنت قلت بعشرة، قال ابن مسعود بل قلت بعشرين، ثم قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يتراداني، قال فإني أرد البيع. فإذا كان كذلك ف فالأصل قول قول البائع أو يترادان، وهذا أقل ما يمكن فعله أن يأخذ كل واحد ما هو له، البائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ المال. وذهب بعض أهل العلم إلى غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله يقول أنهم يترادان البيع، وذهب بعضهم إلى أنهم يتحالفون، إذا كان اثنان يتحالفان، وذلك لما ثبت كذلك عن ابن مسعود وغيره فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ، يعني بقول البائع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وهكذا جاء معناه عند البيهقي والدارقطني عن غير ابن مسعود. الشاهد أن هذا يدل على أن لهذه المعاملة ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون هناك أصل، فالأصل في البيع أن القول قول البائع لأنه هو المالك، القول قول البائع لأنه هو المالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا اختلفوا مثلا في الثمن، قال هذا 10 وقال البائع 20، فالقول قول البائع، هو لم يرضى إلا 20، فلا يجوز له أن يأخذ بأقل إلا أن يتفرقا. إذا تفرقا وقد دفع 10 فهذا شيء آخر، مسألة أخرى. والحالة الثانية أنهما يختلفان ولا مرجح، فهنا يترادان البيع، كل واحد يأخذ ما هو له. والحالة الثالثة أنه إذا حصل الخلاف ممكن أن يحلف أحدهما، استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار. ولماذا يحلف البائع؟ لأنه صاحب الأصل ولا يحتاج إلى بينه، وإنما البينة عن المدعي الذي يريد أن يأخذ سلعة هذا البائع بغير رضا هذا البائع. فإذا كان كذلك فالحلف. فإن قال قائل: متى يكون الحلف ومتى يكون التراد؟ يقال: إذا كانت السلعة قائمة، كما جاء في لفظ حديث ابن مسعود مع قصة الأشعث، يعني لم يحصل التفرق بين البائع والمشتري، فهنا يترادان البيع. وأما إذا تفرق البائع والمشتري وحصل الخلاف، فإن البائع يحلف أنه قال هذا الكلام، مثلا يحلف أنه إنما باع 20 وبقيت عليه، دفع 10 وبقيت عليه 10. فإن لم يأتي المشتري ببينة، فالقول قول البائع بعد حلفه، القول قول البائع بعد حلفه، لهذا الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أتى ببينة، مثل عنده مثلا فاتورة فيها إثبات بخط البائع أن البيع تم بهذا الثمن الذي ادعاه المشتري، فإذا هذه البينة تقضي بذلك. أو أتى بقرينة أنه باع نفس السلعة لإنسان آخر، نفس السلعة لإنسان آخر، لا تختلف السلعة عن اشترى بالثمن الذي ادعاه المشتري، فالقول قول المشتري، القول قول المشتري. وهكذا. فالحاصل أن هذه القاعدة جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في الاختلاف، إذا اختلف المتعاملان فيرجع في ذلك إلى أصول، فإن لم تكن هناك أصول فإلى القرائن أو على التفصيل الذي ذكر بما ورد به الأحاديث، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نكتفي، ولا ليس هناك وقت للدرس الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.